أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. يذكر الله ما أعد للمؤمنين الذين يعملون الصالحات من الكرامة بعدما ذكر ما أعد لأولياء الشيطان أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها مصيرا. قال بعد ذلك والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. في هذه الآيات ترغيب وترهيب، ترغيب في الإيمان والعمل الصالح لذكر ما أعد الله لأوليائه، وترهيب لذكر ما أعد لأعدائه. ثم قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. يتمنى بعض الناس أن يكون من أهل الجزاء الحسن وأن لا يعاقب على سيئاته. هذه أماني كما قال الله عن الشيطان ولأمنينه ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مخلصون. لكن الأمر المحقق الذي يجب الوقوف عنده والإيمان به أن كلا سيجزى، من يعمل سوءا يجزى به ومن يجزى ومن يعمل خيرا يجزى به لا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. إلا أن يتجاوز الله عمن شاء فهو الغفور، لكن هذا هو الأصل. من يعمل سوءا يجزى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ترى جزاء. جاء في تفسير هذه الآية أن أبا بكر رضي الله عنه يعني لما سمع هذه الآية شق عليه وقال أينا لم يعمل سوءا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألست تنصب؟ ألست تمرض؟ ألست تصيبك اللأواء؟ ألست تهجن؟ قال بلى. قال فذلك مما تجزون به. هذه بشارة للمؤمن، هذا للمؤمن. عجبا لأمر المؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شك فكان خيرا، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. في الحديث الصحيح الذي هو شاهد لهذه الآية لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتى الشوكة الشوكة إلا كفر الله بها عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يوجب المسلم أن لا يتحسر وييأس ويشق عليه ما قد يصيبه، بل عليه يحتسب في كل ما يصيبه من دقيق وجليل. لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب، كل هذه الأحوال النفسية والأمراض الجسدية العضوية كلها. فذلك مما في الدولة الحمد لله. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فأولئك يدخلون الجنة. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن فاتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فدخول الجنة مشروط بثلاثة شروط: الإيمان الذي أصله التوحيد، والعمل الصالح وله شرطان: الإخلاص وموافقة الأمر. لهذا قال وهو مؤمن ومن يعمل من الصالحات بشرطيه من الصالح من الإخلاص. وقال وهو مؤمن، وهذا يؤكد في آيات كما في الآية الأخرى: من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. من يأمن من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نعم، إلى هنا.